الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نتكلم دائما عن هذه الشعيرة العظيمة كمصلح من مصلحات القلوب السائرة إلى الله سبحانه عز وجل، ألا وهي قيام الليل. وبعدما استعرضنا بعض الآي والأحاديث المتعلقة بهذا الشأن، ننتقل إلى الأثر، يعني كلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه سئل، قيل له، يعني بعض الناس سقسوا هذا الصحابي اللي هو عبد الله بن مسعود، قالوا لا نستطيع قيام الليل، يعني شكوا إليه هذا الأمر لأنه من أطباء القلوب اللي هو ابن مسعود، لأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الصحابة يعني اختار الله اختارهم رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم، مش عشوائيا، وإنما اطلع على قلوبهم، كما يقول ابن مسعود، هو يقول إن الله اطلع على القلوب فوجد أطهرها وأزكاها وأقلها تكلفا وأعلمها وأعرفها بالله. معنى كلام تاعه هي قلوب الصحابة. لماذا؟ لأنهم كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النهار اللي دفنوه شغلوا الصحابة، قالوا لما دفنا رسول الله أنكرنا قلوبنا، يعني شكوا في قلوبهم، حسبوا روحهم باللي ربي بدل لهم قلوب، كيما لاخاطش كانوا عايشين مع رسول الله، إلا قال لهم كيما نقولوا بالفرنسية دي ترونسفورماتير، باه لا ريسيبسيون، خاطش كانت تجي من عند النبي اون ديريكت، ما يطيقوش يتحملوا يحرقهم. ولهذا لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كأنما قلوبهم تغيرت، لأن هذه قلوب غادي تعيش بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست كالقلوب التي كانت تعايش النبي وتعاصره وتراه صباح مساء وترى نور وجهه يتلألأ صلى الله عليه وسلم. حتى كانوا يقولوا الصحابة كنا كنشوفوا رسول الله يجي ونشوفوا في الليل البدر ونشوفوا الرسول الله، حتى يقال أن أنوار الشمس قويت لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، نهار اللي ادتها حليمة السعدية ترضعه وأركبته الآتان، يعني الآتان هي أنثى الحمار تاعها، خاش ما كاش اللي يدفع لها أموال، فبقي مطروحا على الأرض، يعني المراضع النساء اللي رضعوا اداوا كاع الأطفال الآخرين الوالدين تاعهم أغنياء، وخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا والد له، ما عندهاش المال. فجاءت حليمة بآتان، يعني كانت عندها حمارة كما نقولوا احنا بالدارجة، آتان أنثى الحمار، جات متأخرة صابت غير ذاك الصابي، قالت ما نوليش هكا نديه، وهي لم تعلم أنها رفدت حبيب ربي رقم واحد. فلما وضعته على الآتان غير حطته في ذيك الدابة، تحولت الدابة إلى أسرع دابة، يعني حتى ولت يعني تتجاوز الدواب اللي سبقوها، لحقتهم بالجري، حتى ولوا يقولوا ما بال آتان حليمة، يعني واش هذا الحمار ما لها ولت هاك تجري بذي السرعة أكثر من تاع الفرس. ثم اخضرت الأرض بعد جدبها، وتألفت القلوب بعد شتيتها، وبرئت النفوس بعد اليأس من علاجها بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أينعت تلك الأرض في بني سعد، كانت أرض صحراء قائلة فيافي وقفار، اطلع فيها النبات، وكانت حليمة يعني ما فيهاش حليب بزاف، فكانت عندها واحد الماشية ولا تكمل بها، تكمبليتي بها، ترضع بها يعني ولدها عبد الله بن الحارث ولا الشيماء اللي كانت ترضع مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غير فتحنا قوس على بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى يعني المصطفى عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى هذه القبيلة ويعني تربى في ذي القبيلة، ولت حليمة يعني الحليب منها يسيل ليل نهار، فكانت ترضع أبناءها وأبناء غيرها، ولا المواشي هذيك الزرع تاعهم كانت تسيل، المراعي كانت تنبت، حتى يقولوا أرعوا حيثما ترعى حليمة، يعني الرعاة كانوا يتبعوها، لأن وين ما تروح ترعى يعني يكون الخير والنبات إلى آخره، ببركة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. المصطفى أعطاه ربي قلب يعني لا يمكن لبقية قلوب البشر أن تعايشه إلا بلطف من الله سبحانه عز وجل. ربي اختار هذه القلوب كي تكون قلوب مرافقة لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فابن مسعود كان من هؤلاء رضي الله عنهم الصحابة. رضي الله عنهم، يقول عليهم رسول الله يعني لو أنفق أحدكم مثل جبال أحد ذهبا، قلنا كنا أنتوما تنفقوا قد جبل أحد ذهبا ما تلحقوش مدة ولا نصيف واحد من صحابي، مي يطرق من صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تلحقوش يعني مد ولا النصيف تاع واحد من الصحابة. هذا فضل الصحابة. سئل هذا الصحابي قالوا له يا ابن مسعود أنت صاحب رسول الله، خبرنا على مناش نطيقون قيو نقوموا الليل. فقال بسيط الجواب، أبعدتكم الذنوب، الذنوب بعدتكم. والذنب علاه سموه ذنب أخوتي؟ قلنا كما الذنب تاع الدابة ذيلها، الذيل شيء يكون فيه دائما، يكون فيه كرمكم الله الأوساخ لأنه يفتت أبعارها وإلى آخره كرمكم الله، فيكون دائما تابع لك الدابة بتلك الأوساخ. فكذلك الذنب حينما تقترفه يا أخي ولا يا أختي يقعد تابعك بأوساخه، لأن الذنب يلطخ إيمانك ويكدر صفوة وقاك ويطمس نور قلبك. ولهذا يا إخوة الإيمان هذه الذنوب قرينا في الحصص اللي فاتت دواها الاستغفار والانكسار والبكاء عند عتبة الغفار القهار سبحانه عز وجل. هذا سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، هذا معروف ويقولوا له المذهب الخامس سفيان الثوري. زوج تاع السفيان ملأوا الأرض علما، ملأ الأرض علما، اللي هو سفيان بن عيينة شيخ البخاري وسفيان الثوري. هذا يقول على نفسه، شوف الناس كي كان عندهم لا ترونسبارونس ما يحشموش، خاطش من خلال الأخطاء تاعه يعلم الأمة كاع. يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. يقول حرمني ربي 5 شهور ما قمتش الليل بسبب ذنب واحد. شوف أخوتي دي هذا الإنسان، هذا سفيان الثوري شا راه يقول على نفسه؟ راه يقول أنا حرمني ربي باه نقوم الليل 5 شهور بسبب ذنب واحد. شا يورينا هذا؟ أولا يورينا بلي ربي كيحبك كيحبك، يوري لك السبب تاع الحرمان، يعني كي يحرمك ربي من حاجة ويكون يحبك يوري لك علاه حرمك باه تروح انت تداوي لوريجين دو لا مالادي، تداوي ذاك السبب. ولهذا سيدنا يونس كي كلاتها الحوتة في أعماق البحار في ظلمات الليالي ودخلت معه النوسيون لا بروفوندور ما عاد كاع شحال، نادى في الظلمات وري لها ربي علاه، قال له عاقبتك هذه العقوبة من جراء خروجك من وطنك دون إذن، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر، يعني أن لن نذيق، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. خاطش كي تعرف سبب المرض ديجا هذا توفيق من الله، ورالك السبب علاه راه يعاقب فيك. كاين حنا نعيشوا الهموم ليل ونهار ليل ونهار، يقول ابن الأدهم إني أذنب الذنب فأجده في زوجتي، وإني أذنب الذنب فأجده في دابتي. خطرة تدير ذنب ولا المرأة تدير ذنب، صباح تصيبها في زوجها، تصيبها مشغب وغضبان في وسعه، مناه هي باه ترد الرول في ملاكاسات باه تعرف؟ لا، لو كان يحبك ربي يوري لك علاه راه يعاقب فيك. صباح تصيبين كروفيزون في اللوطو، تصيب لاباتري طايحة، تصيب واحد يدير لك بروسي ربما في وسعه الى اخره، بيناليتي في وسعه، علاه؟ هذو ما جاوش باطل يا اخي، هذه الهموم المتتابعه كي يحبك ربي يوري لك الاوريجين، مكمن هذه الذنوب، مرد هذه الذنوب، ويعطيك توبه باه ترجع انت الى السبب تقلعه فيزول يعني العطب. ولكن اذا ربي ما وفقكش يعاقبك بالذنب وما يفيقكش باللي الذنب راه داير لك هاك، تقعد انت تحاول تعالج من جوايه واحد اخرين، ماشي هاك. أحسن ما بينك وبين الله يحسن الله ما بينك وبين الناس. الناس شي قدك ترضي فيهم أنت، كاين دي ميليا دي مليون تاع ناس تقدر ترضيهم أوليو باه تعامل دي فيزاج يعني ديفيرون افيك دي ديفرسيتي، عامل وجه واحد لا فاس نوبل، يعني العلاقة ديرها مع ربي مليح هو يريقلي لك قلوب الناس. علاه؟ لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اسمع باين نقول لك واحد لا تيوري، واحد النظرية، إذا عصيت الله من أجل إرضاء الناس فإن الله سيسخط عليك هؤلاء الذين أرضيتهم بمعصيته. تبغي ترضي الناس وتسخط ربي؟ قلوب الناس ذوك ما يرضوش عليك مهما درت لهم، لي قلوبهم راهم عند اللي سخطته فيسخطه، يسخطهم عليك وأنت كنت تستعمل هذا من أجل هذا. والله لا تشوفها في ذي الدنيا. جيني رموا الناس اللي تنزلهم وتنسى ربي، تنسى ربي وتنزلهم، هذوك يسلطهم عليك ربي سبحانه عز وجل. لأن الذي يسير هذا الكون بما فيه ومن فيه دقة وجله، ما عظم وما صغر، هو الله سبحانه عز وجل. مام هذو لي فيروس اللهم دايرين فينا ما دايرين في العالم، أزمتها بيد الله. بغيت تقول لي ماشي ربي خلقها، كيك سوا لي زوريجين، بصح ربي خلقها، ربي خلقها سبحانه، وربي هو اللي يعطي لي زيدة تاع الناس اللي يروحوا يوصلوا الفاكسين إلى آخره. هذا رب، إلا ما تأمنش بهذا ففي إيمانك دخن يا أخي. فلا بد عوض أن نعامل المخلوقات، أن نعامل الخالق، حتى المخلوقات اللي عاملناهم دي بورسون معليش، بصح عامل الخالق 90% اللي بقات. فالله سبحانه عز وجل يكشف الضر ويرفع الغبنة ويفرج الهم وينفس الكرب، الله سبحانه عز وجل. فما أحوج ابن آدم إلى الالتفات إلى وجه الله سبحانه عز وجل، وهذا هو التوحيد. الحسن البصري رحمه الله كان إذا دخل السوق، كان من يفوت في وسط السوق الحسن البصري ويسمع لغطهم ولغواهم، يسمع الناس، خليني من اللي يبيع ويشري، هضر الزايدة، الكلام الزايد، اللغط، كاين اللي يقعد عند حيط 12 ساعة عند حيط، شا يدير؟ يقعد في قهوة انفيمار باسيف في الدومينو بست سوايع. هذه هذا اللغط، هذا الغفلة عن الله، هذا الهضر تاع العمر وتاع الوقت. من يشوفها الحسن البصري شا كان يقول عليهم؟ يقول هذا نهارهم. أما اللي يقول أظن أن ليلهم ليل سوء، يقول أما الليل تاعهم ذا ليل تاع سوء، ماهوش ليل نيشان. فالذنوب يا إخوة الإيمان كلها تورث قساوة القلب، الذنوب تورث كلها، قريناها في الحصص السابقة، قريناها بالتفصيل كيف تقسي الذنوب القلوب، تردها حجرة وتمنع من قيام الليل، وأخصها خاصة اللي ما تخليكش تقوم الليل أكل الحرام، أكل الحرام، أكل الحرام. الإنسان يكونترول اللقمة هذه الله يحطها في فم زوجته وفي فم ولاده من راه يجي. يا إخوة الإيمان السم راك تدخلهم في السم، من رشاوي ومن أموال، أكل أموال الناس بالباطل، ومن سرقات ونهب وغصم، ومن احتيال. تحسب روحك زعمك شاطر، تحسب روحك تجيبها من السماء، لكن طوطار اللي وراء ان ديبار، كاين الموت، كاين الموت يا اخي. ثم انك تسقي اطفالك وابنائك وبناتك وزوجتك سما، وتوكلهم سما، وتوكلهم يعني سحقا، وتفرح وتحسب روحك راك يعني كما يقولوا بالدارجات تاعنا شاطر. وتؤثر اللقمه هذه، اللقمه الحلال، تؤثر في صفاء القلب. ليأكل الحلال قلبه يصفو. والله يرحم الوالدين، كانوا يعلمونا زوج كلمات، هذه مين جبتها؟ هذه مشي تاعك، ربي ما يبغيش، إلى آخره. ما تجيبش تاع الناس، وكانت المرأة الصالحة تقول لزوجها روح جيب لنا كاش لقمة واخطيك من الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، ولا نصبر على النار. ندو حديث النعمان بن بشير، وهو حديث طويل يذكر فيه إن الحلال بين وإن الحرام بين، وينهيه بقوله ألا إن في الجسد مضغة، وهذا يدل على ذاك. أسأل الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.